من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنبياء. الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وعلمناه صنعة لبوس لكم

إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم. منا نصف خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ما تيسر له من سورة الأنبياء.